نعم نعم نعم نفقة النساء للنساء لقربهن من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن الله منعهن من أن يتزوجن بمن بعده، والمرأة تحتاج إلى نفقة. وأما العامل فالظاهر أنه العامل على ماله، يعني يعطى بقدر أجرته. نعم المؤونة هنا هي النفقة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلأهله. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاءه، ومن ترك مالا فلورثته. هذا الحديث صريح في أن من ترك مالا فهو لورثته. والمال عند العلماء كل عين مباحة النفع، كل عين مباحة النفع بلا حاجة. هذا المال كل عين مباحة النفع بلا حاجة، فما لم يكن مباح النفع فليس بمال، وما كان مباح النفع للحاجة فليس بمال أيضا، بل لا بد أن يكون مباح النفع لغير حاجة. وظاهر الحديث أن من ترك غير مال فليس لورثته، ويحمل هذا على أنه ليس لورثته على سبيل التمليك، أما على سبيل الاستحقاق فهو لهم بلا شك، مثل أن يترك الميت كلب صيد، فإن كلب الصيد ليس بمال لأنه لا يباع، ولكن من كان بيده فهو أحق به من غيره، فيكون ورثة أحق بهذا الكلب من غيرهم وإن استغنوا عنه تركوه. وفي هذا حسن ولاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، حيث قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذا يطابق الآية تماما، وهي قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته. نعم شيخ خالد بن بيت المال الذي يديه النبي صلى الله عليه وسلم أو لا من بيت المال، هذا من بيت المال. نعم الولاد في من بعده يلزمهم قضاء الدين عن المدين المعسر من المسلمين، كما يلزمهم الإنفاق عليه، ولكن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة. ولو فرضنا أن الدولة عندها مال لكن المصالح العامة تستغرق هذا المال، فإنها مقدمة على قضاء الدين، لأن قضاء الدين مصلحة خاصة. نعم. باب ميراث الولد من أبيه وأمه. وقال سعيد بن ثابت: إذا فات رجل أو امرأة بنتا فلها النصف، وإن كانت اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر بدأ بمن شركهم فيعطى فرضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. قال: باب ميراث الولد من أبيه وأمه. وهذا مذكور في كتاب الله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا إذا اجتمع ذكور وإناث، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، يعني وليس معهن ذكر، وإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانوا ذكورا فبالسوية، يقسم المال بينهم بالسوية. فالأولاد إما أن يكونوا ذكورا خلصا أو إناثا خلصا، أو ذكورا وإناثا. إن كانوا ذكورا خلصا فإنهم يرثون بالتعصيب سواء، وإذا كانوا إناثا خلصا فإنهن يرثن بالفرض، للواحدة النصف ولمن زاد الثلثان، يعني فابنتان لهما الثلثان، ومئة بنت لهما الثلثان، لا يزيد الفرق بذاتهن. طيب، وإذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، وقوله قال زيد بن ثابت: إنما ذكره لأنه رضي الله عنه من أعلم الناس بالفرائض، وأما حديث أفرضكم زيد فإنه ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى تقدير صحته فإنه يخاطب قوما محصورين وليس يخاطب جميع الأمة. وعلى تقدير أنه يخاطب جميع الأمة فلا يعني هذا أن زيدا معصوم من الخطأ وإن كان أفرض الأمة، لأنه لا معصوم من الخطأ إلا الله. وإنما قلت ذلك نعم إلا الله نعم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما قلت ذلك لأن بعض العلماء قال إنما قاله زيد في الفرائض فإنه يجب المصير إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرضكم زيد. فالجواب على هذا القول من وجوه ثلاثة: أولا ضعف الحديث، وهذا مهم، يعني أن صحة النقل المثبت للحكم أو النافي له هذه مهمة جدا. الثاني على تقدير صحته فهو يخاطب قوما خاص. الثالث على تقدير عمومه صحته وعمومه فإنه لا يستلزم أن يكون زيد معصوما وإن كان أفرض الأمة، لأنه لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا نقول إن مذهب زيد رضي الله عنه في ميراث الجد والإخوة ليس ملزما لنا، وهو ضعيف كما سيأتي إن شاء الله. والصحيح أن الجد أبا الأب بمنزلة الأب، يحجب جميع الإخوة، لا يرث معه أحد منهم. أما المسألة التي ذكرها فهي ظاهرة: إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها نصف، وإن كانت اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر بدأ بمن شركهم فيؤتى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هيب قال حدثنا طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى الرجل الذكر. نعم، هذا الحديث يكاد أن يكون نصف الفرائض نصف الفرائض، لأنه ذكر أصحاب الفروض والعصبة. أصحاب الفروض بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب إلحاق فرائضهم بهم. العصبة قال: فما بقي فلأولى رجل ذكر. وينبغي أن نقف عند هذا الحديث لنقول من هم أصحاب الفروض. أصحاب الفروض حدا من يرث بلا تقدير، هذا أصحاب الفروض حدا من يرث بتقدير، أنا قلت بلا تقدير خطأ، أصحاب الفروض حدا من يرث بتقدير، معلوم؟ طيب، أصحاب الفروض عدا عشرة، أصحاب الفروض عدا عشرة: الزوج والزوجة والأم والأب والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات مطلقا والإخوة من الأم. كم هؤلاء؟ هؤلاء عشرة هم أصحاب الفروض. أما فروضهم فسهل: الزوج والزوجة إن كان للميت منهما أولاد فله نصيب، وإن كان له أولاد فله نصيب. الزوج إذا ماتت الزوجة عن زوجها فإن كان لها ولد ذكر أو أنثى فللزوج الربع، وإن لم يكن لها ولد فله النصف. الزوجة أو الزوجتان أو الثلاث والأربع أو الخمس أو الست أو السبع أو الثمان يمكن. طيب إذا نقول الزوجة فأكثر، الزوجة فأكثر. نعم، للواحد إن كان الزوج له أولاد فلا ثمن، وإن لم يكن له أولاد فلها الربع. كذا بسيط. الزوجات الأربع يمكن أن يتوفى رجل عن زوجات أربع، لكن هل يمكن أن يتوفى أو أن يتوفى عن زوجات ثمان؟ لا أبدا، لا يمكن، لا يمكن أن يتوفى عن زوجات ثمان، لكن يمكن أن يرث منه زوجات ثمان. لا فرق بين هذا وهذا. إذا قلت يمكن أن يتوفى عن زوجات ثمان معناها أن الزوجات حلاله. لا، أما إذا قلت يمكن أن يرث منه زوجات ثمان هذا صحيح. واضح جماعة الفرق؟ طيب، لا يمكن أن يتوفى شخص عن زوجات ثمان أبدا، لكن يمكن أن يرث من زوجات ثمان. طيب، مثاله رجل مريض بالمرض المخوف، بمرض الموت المخوف، عنده أربع نسوة. في يوم من الأيام غضب عليهم وكان قد طلق كل واحدة منهن مرتين، مش بقى عليه واحد، قال أربعة كن طوالي كله طلق طلاقا بائنا أو رجعيا بائنا، انقضت عدتهن. ولنفرض أن كل واحدة حين طلقها وهي في المخاض تطلق، فولدنا جميعا بعد نصف ساعة، نعم، خرجنا من العدة كذا. طيب، بعد خروجهن من العدة تزوج أربعة جميع في ليلة واحدة ثم مات، كم يرثوا؟ ثمان زوجات. الزوجات الأول يرثنه لأنه متهم بقصد حرمانهن، والزوجات الأخر يرثنه لأنهن زوجات مات وهن في حباله. على كل حال، الزوجة الواحدة فأكثر إذا كان لزوجها ولد ترث الثمن، وإن لم يكن له ولد ترث الربع. الأب والأم، الأم إما أن ترث الثلث أو السدس أو ثلث الباقي، ما لا ليس لها سوى ذلك، إما أن ترث الثلث بعد أو السدس أو ثلث الباقي. ترث ثلث الباقي في إحدى العمريتين، أو قل في العمريتين، ما في معنى، ترث ثلث الباقي في العمريتين وهما زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، هاتان العمريتان، وسميت العمريتين نسبة إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، لأنه أول من قضى بهما. وكيف نوزع الميراث؟ نقول فيما إذا كانت المسألة زوج وأم وأب، المسألة من ستة، يعني أقسم ما ستة أصل، للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي اثنان، تمام؟ طيب، المسألة الثانية العمرية الثانية، إذا هلك رجل عن زوجته وأمه وأبيه، فالمسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي. إذا لم تكن المسألة إحدى العمريتين، فإن كان هناك فرع وارث أو عدد من الإخوة فللأم السدس. مثاله هلك عن أم وأب وابن، للأم السدس والأب السدس والباقي الابن. ومثال آخر في جمع من الإخوة، إذا هلك شخص عن أم وأخوين من أم وعم شقيق، كم الأم؟ السدس. لماذا؟ لوجود جمع من الإخوة، وللإخوة من الأم الثلث اثنان، والباقي للعم الشقيق. إذا لم تكن مسألة إحدى العمريتين وليس فيها فرع وارث ولا عدد من الإخوة فللأم الثلث. إذن الأم لها ثلاث حالات: إما أن ترد الثلث الباقي، أو أنت، أي نعم، أو السدس، أو ثلث الكل، ثلث المال كله. طيب، الأب أسهل منه، إما إن كان معه فرع وارث ذكر، ذكر فرع وارث ذكر فليس للأب إلا السدس، إن كان فرع وارث أنثى فللأب السدس فرضا، وإن بقي شيء أخذه تعصيبا. إذا لم يكن فرع وارث فإن الأب يرث بالتعصيب، ليس له شيء مقدر، يرث بالتعصيب. طيب، الزوجان والأبوان، بعد البنات، نعم، الأم والجد، الجدة، الجدة ليس لها إلا السدس واحدة كانت أو متعددة، بشرط أن لا يكون قبلها أم أو جدة أقرب منها، فإن كان قبلها أم أو جدة أقرب منها فليس لها شيء، فلو هلك هالك عن أمه وأم أبيه فليس لأم أبيه شيء. لماذا؟ لوجود الأم. ولو مات ميت، ولو هلك هالك عن أم أبيه وأم جد أبيه وأم جده، أم أبيه وأم جده، من تأخذ أم أبيه لأنها أقرب. ولو هلك هالك عن أم أمه وأم أبيه اشتركنا في السدس، اشتركنا في السدس. طيب، البنات، أو نخلي الدرس الثاني، انتهينا. الجد كالأب، الجد كالأب، البنات كما في هذا الحديث إذا كان معهن ذكور ورثنا بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا لم يكن لهن، إذا لم يكن معهن ذكور فللواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان. طيب، الأخوات كالبنات لكن بشرط أن لا يوجد فرع وارث ولا ذكر من الأصول، لأن الفرع الوارث يختلف به إرث الأخوات، والذكر من الأصول على القول الراجح يسقط الأخوات مطلقا. الإخوة من الأم ميراث الواحد السدس، وميراث الاثنين فأكثر الثلث، نعم، بشرط أن لا يوجد فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث. نعم. وإلا مدخل بهم. نعم، الخالد يقول يمكن أن يرث أكثر من ثمان زوجات، يمكن أن يرث أكثر، يطلق أربع، وإن كان ما لن عدك مثل يطلقهن قبل الدخول والخلوة تنتهي عدتون بمجرد الطلاق، وتزوج أربع ويطلقهن قبل الدخول، شو فائدة؟ لكن يمكن على كل حال المسألة فرضية، يطلق الأربع التي عقد عليهن، يتزوج أربع، لكن أنا أعتقد الناس هم مزوجين هذا أبدا، نعم، إلا شخصا يعرف أن هذا الرجل صاحب مال كثير يزوجه من أجل المال. نعم كل منهما جدة أليس كذلك؟ فالقربة هي التي ترث والبعد لا ترث ولو كان من جهة الأم أو الأب. نعم نعم الأخوات الأم لا الأخوات الأم يرثن مثل الأخوة من الأم يعني للثنتين فأكثر الثلث وللواحدة السدس. نعم ثلاثة طيب بقي أن يقال فلأولى رجل ذكر كلمة أولى هل المراد بالأولوية من هو أشد حاجة كما تقول الفقير أولى بالإحسان من الغني أو المراد بالأولوية القرابة الثاني المراد الثاني ولهذا لو كان المستحق للتعصيب غنيا جدا ومن دونه ليس فقير فإنه يعطى الأول ولو كان غني. طيب هنا يقول لأولى رجل ذكر هل الرجل إلا ذكر؟ أقول نعم الرجل ذكر لا شك. إذن لماذا لم يقل فلأولى ذكر؟ نقول لأن قوله رجل فيه إشارة إلى أن الرجال مخصوصون بالتعصيب لرجولتهم ومعروف أن الرجال هم القوامون على النساء فكأن الأول يعني كلمة رجل كأنها تعليل للحكم. أما كلمة ذكر فإذا قال قائل إذن لماذا لم يقتصر على رجل لأولى رجل؟ لأنه لو اقتصر على رجل لظن من يسمع الخطاب أنه لا تعصيب لغير البالغ لأن غير البالغ لا يسمى رجل. نعم أنه تشمل لو قال لأولى ذكر شمل البالغ وغيره لكنه لا تومي إلى العلة التي جاء التعصيب من أجلها في الرجال. نعم. باب ميراث البنات. حدثنا الحمودي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عامر بن مسعود بن أبي وقاص عن أبيه قال مرضت بمكة مرة فأشفيت منه على الموت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بثلث المال؟ قال لا. قال قلت فالشط؟ قال لا. قلت كثرت؟ قال الثلث كبير إنك إن تركت ولدك أبنياء خير من أن تتركهم عالة لتكفحون الناس وإنك لم تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. فقلت يا رسول الله أخلف عن إنسة؟ فقال لم أخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة ولعلك أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ولكن البائس سعد بن خولة يأتي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات من مكة. قال سفيان وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي. نعم هذا الحديث سبق الكلام عليه وفيه دليل على أن البنت من الورثة لقوله وليس يرثني إلا ابنتي ففي هذا إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية لأن أهل الجاهلية يمنعون النساء من الميراث ويقولون إنه لا إرث إلا للأبطال الذين يدافعون عن البلاد ويحمون السلاح أما النساء فليس لهن حظ من الميراث ولهذا قال الله تبارك وتعالى للرجال نصيب مما ترك الولدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الولدان والأقربون مما قل منه أو كثر. نعم نعم نعم يوسف نعم. هذا العام الولد يشمل الذكر والأنثى. أي لا، قول ولدك أراد به الجنس الشامل للذكر والأنثى والواحد والمتعدد. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية شيبان عن أشعث عن الأسود بن يزيد قال في أي باب هذا؟ باب ميراث العناة. نعم كيف؟ محمود بن محمود. نعم. قال أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف والأخت النصف. أعطى الابنة النصف فرضا والأخت النصف تعصيبا، وفي هذا دليل على أنه لا بأس أن يعبر الإنسان عن التعصيب بالفرض، فيقول مثلا للأم الثلث وللأب الثلثان، لا سيما إذا كنت تعبر أمام عامي. أما إذا كنت تعبر في مجلس العلم فالذي ينبغي أن تقول والباقي في باب التعصيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم. طيب لو كان بدل الأخت عمه فالمال كله للبنت لأن العم من ذوي الأرحام. نعم فرضا ورد فرضا ورد. نعم. باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن. وقال زيد ولد الأبناء لمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد ذكر، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن ولا يرث ولد الابن مع الابن. نعم. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه ولد الأبناء بمنزلة الولد يعني بمنزلة الأبناء، ولد الأبناء بمنزلة الأبناء، وولد البنات ليس لهم شيء لأن ولد البنات من ذوي الأرحام. نعم. ويقول إذا لم يكن دونهم ولد، فإن كان دونهم ولد يعني فوقهم، فإن كان ذكرا لم يرثوا شيئا، وإن كان أنثى أخذت فرضها والباقي لأبناء الابن وبنات الابن تعصيبا، وإذا كانت أنثيين فأكثر أخذنا فرضهم الثلثين والباقي لأبناء الابن وبنات الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم يعني مع التساوي، فإذا مات عن ابن وبنت فللابن مثل حظ الأنثيين، وكذلك إذا مات عن ابن ابن وبنت ابن فللابن مثل حظ الأنثيين. قال ولا يرث ولد الابن مع الابن، لماذا؟ لأن كل ذكر من الفروع يحجب من تحته، هذه القاعدة، كل ذكر من الفروع يحجب من تحته، فالابن يحجب كل أبناء الابن، وابن الابن يحجب من تحته من أبناء الابن، وهكذا. وقولنا الأبناء ولد الأبناء بمنزلة الولد هذا مما احتج به ابن عباس على زيد، فإن زيدا يرى أن الجد ليس كالأب، ويرى أن ابن الابن كالابن، فيقول له ابن عباس ألا يتق الله زيد، ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن بمنزلة الابن ولا يجعل أبا الأب بمنزلة الأب. نعم. اللي يسأل يرفع يده. نعم. يعطي إن شاء الله ذكره، يمكن ذكره المؤلف تكلم عليه. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. باب ميراث ابن مع ابنه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو قيس قال سمعته زيد ابن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. الله أكبر. هذه المسألة هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت، يعني أخت شقيقة أو لأب، ليست أخت لأم لأن الأخت للأم لا ترث مع البنات. يقول سئل عنها أبو موسى الأشعري وهو من فقهاء الصحابة رضي الله عنه، ومع ذلك أخطأ لأن الإنسان ليس بمعصوم، فقال للبنت النصف وللأخت ونعم، فقال للابنة النصف وللأخت النصف، وأسقط بنت الابن. وأت ابن مسعود فسيتابعني على ذلك. ائت ابن مسعود كأنه رضي الله عنه أراد أن يقوي ما أكتابه، ولهذا قال فسيتابعني على ذلك. يقول فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. ضللت إذن يعني إن تابعته، لأن هذا خلاف الشرع. وفيه دليل في هذا الكلام من ابن مسعود أن التضليل يكون في فروع الدين كما يكون في أصول الدين، يعني ليس الضلال خاص بالبدعة لقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، بل الضلال مخالفة الشرع مطلقا سواء بشيء مبتدع أو بشيء خطأ. فهنا يقول لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم لابنة النصف بقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين لقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. ولهذا لا بد أن نقول تكملة الثلثين. إذن إذا هلك هالك عن بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. لا بد أن تقول تكملة الثلثين، لأنه سوف يقال لك إذا قلت السدس سيقال لك أين الدليل؟ فليس عندنا دليل إلا أن ذلك تكملة الثلثين، هذا الدليل. طيب لو كان بنت وثلاث بنات ابن إلى البنت النصف، ها، وللثلاث من بنات الابن السدس تكملة الثلثين. إذن الواحدة وما زاد سواء. وهنا نقف لنتبين من هم الذين يستوي الواحد منهم والجماعة من أصحاب الفروض. هذه بنات الابن مع البنت الواحدة، الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة الواحدة، الزوجات، الجدات، أربعة. هؤلاء الأربعة لا يزيد الفرض بزيادتهم عن الواحد. سيد مخالب نعم معيش نعم نعم من أمك وأمها الجدات. طيب عدهم يا ناس الجدات والزوجات وبنات الابن مع البنت الواحدة والأخت الأب الأخوات الأب مع الأخت الشقيقة الواحدة. الزوجة مثلا لها الربع والزوجتان الربع والثلاث الربع والأربع الربع. نعم كيف؟ لا لا هذا خلاف الأصل يعني سواء له أبوان لا هذا خلاف الأصل هذا صحيح يمكن يكون عشرة. نعم فهد لا الإخوة للأم للواحد السدس ولمن زاد الثلث. لا بس الكلام أنه زاد الفرض بزياده من الواحد هذا الذي قلنا لا يزيد الفرض بزياده من الواحد. أربعة اضبطوه. يقول وما بقي فللأخت. يقول فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقبل المنزول فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. وهذا من الواجب على الإنسان إذا كان فيه في البلد من هو أعلم منه فإن من الأدب من الواجب الأدبي أن يقول لناس اسألوا فلانا إذا كان فيه أعلم منه لأنه يستفيد من هذا التواضع ويستفيد السلامة من الخطأ لو أخطأ في فتياه ويعرف الفضل من أهله. فإذا سئل الإنسان عن مسألة وفي البلد من هو أعلم منه فالأولى أن يحيلها عليه. طيب وفي هذا شهادة لابن مسعود بأنه حبر ويقال حبر كسر الحاء والحبر والحبر كالبحر يعني واسع العنق واسع العنق. هنا مبتدع هذا لا ينبغي أن يسأل أصلا لأن سؤال أهل البدع يؤدي إلى اغترار الناس بهم والرفع من شأنه فيكون خطرهم عظيما. هنا هو أولا إذا كان يقول يسأل يقول هل يؤخذ منها أن المفتي إذا كان شاكا فإنه ينبغي أن يحيل المسألة إلى غيره. ها؟ نعم من يقصد هنا بس ما في معنى لكن ما يؤخذ من هذا الحديث. نعم لأن قول فأتي من سعود يحتمل أنه رأى أن السائل شاك في هذا أو متشكك ويحتمل أنه هو بنفسه يعني لم يتأكد من هذا في احتمال. أخذنا ثلاثة اثنين جمال لم يش أي لكن الحكم يدل على أنها الشقيق. لا بد عارف لا عارف أليس الله قد قال وله أخت فلها نصف ما ترك. الأخت ولم يقيد بأم ولا بأب ولا بشقيقة لكن يعرف أنها شقيقة أو لأب أو لأم من الحكم. نعم يجوز أن سأله وأخبره يجوز أن عاد من القضية من قبل. نعم لكن نحن نعرف أنها غير ليست لأم نعرف من الحكم. نعم باب ميراث الجد مع الأب والأخوة. وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد أب. وقرأ ابن عباس يا بني آدم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ولم يذكر أن أحدا خالف أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غافلون. وقال ابن عباس يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني. ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة. نعم باب الجد مع الإخوة، باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. باب ميراث الجد مع الأب والإخوة، كذا عندكم ولا مع الإخوة؟ مع الأب والإخوة. أما ميراث الجد مع الأب فلا نصيب له، وهذا شيء معروف، إلا إذا قصر ميراث الجد مع الأب يعني من الأب. نعم، من الأب إذا قصد هذا فلا أشكال، لأجل يخرج الجد من الأم، لأن الجد من الأم من ذوي الأرحام لا ميراث له، لكن الجد من الأب مع الإخوة. أي إخوة؟ الإخوة لغير أم وهم الأشقاء أو لأب، لأن الإخوة لأم يسقطون بالجد بالإجماع. نعم، فعندنا الآن جد من قبل الأم لا يرث مع الإخوة بالإجماع، وإخوة من الأم لا يرثون مع الجد بالإجماع. النزاع الطويل العريض، الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد لأب، يعني أبو أبيك أبو أبيك مع إخوتك. لو مات إنسان عن أبي أبيه وإخوته فكيف نصنع بالميراث؟ استمع إلى كلام البخاري رحمه الله، يقول: وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد أب، الجد أب. فإذا كان الجد أبا سقط الإخوة به، لأن الإخوة يسقطون بالأب. فإذا هلك هالك عن أبيه، عن جده من قبل أبيه، وعن إخوته الأشقاء، الأب غير موجود، ميت من قبل، فالميراث للجد. كما لو مات عن أبيه وإخوته الأشقاء فالميراث للأب. يقول: وقرأ ابن عباس مستدلا بقوله: يا بني آدم، فجعل الله تعالى الناس بنين لآدم وبينهم وبينه أجيال طويلة. وقال: واتبعت ملة آباء إبراهيم، وهو جده إبراهيم جده، فسماه أبا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم. وهذا لو يعني ابن عباس رضي الله عنه مو لازم يسوق كل الأدلة، لكن هذا من أصرح ما يكون. ملة أبيكم، هذا اللي قال أبيكم الله عز وجل، ولم يقله إسحاق أو يعقوب. نعم، اللي قال ثلاثة ملة أباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب يوسف، أقول لم يقله يوسف، بل قاله الله: ملة أبيكم إبراهيم، فسمى الله إبراهيم أبا مع أنه بعيد عنه، بينه وبينه أجيال. ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. هذا من كلام البخاري، وكأنه يريد رحمه الله أن يجعل هذا إجماعا من الصحابة على أن الجد أب. وقال ابن عباس: يرث ابن ابني، يرثني ابن ابني دون إخوتي. صح، يعني لو هلك هالك عن ابن ابن وعن إخوة، لمن الميراث؟ لابن الابن. ولا أرث أنا ابن ابني، يعني مع إخوتي، وهو مع إخوتي، مع أبناء ابني. اللي يقول من هو؟ يقول ابن عباس ويحكي الجد، يعني يقول: ولا أرث أنا الجد ابن ابني مع إخوتي، مع أولاد ابني، مع أولاد ابني. يعني لو هلك هالك عن إخوته، إخوته أولاد ابن الجد، أليس كذلك؟ طيب، يقول: كيف يكون هذا؟ القياس أنه كما أن ابن الابن يسقط الإخوة، أن يكون أبو الأب يسقط الإخوة أيضا. هذا دليل، هناك دليل واضح جدا جدا أوضح من هذا، وهو أن هذه التفصيلات التي جاءت في ميراث الجد والإخوة، ما الدليل عليه؟ ما هو الدليل على أن الجد يرث الأحظ من الثلث أو المقاسمة إذا لم يكن معهم صاحب فرض، ويرث الأحظ من ثلث المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة إذا كان معهم صاحب فرض. أين هذه الفروض في كتاب الله؟ أين هي في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لم يهمل الله عز وجل فرضا واحدا من الفروض إلا ذكر، حتى الزوجات والأزواج إذا خلف فروضهم ذكر، الأم لما خلف فرضها ذكر، الأخوات، كيف يذكر الله هذه الفروض ويبينها لعباده ولا يذكر هذه الفروض الدقيقة بالنسبة للمسلمين؟